بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والعدالة، وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول ذلك التلاعب بالألفاظ الذي يقوم به المرجئة حين يحصرون الألفاظ في مفاهيم محددة، ثم مع أن القرآن الكريم يضع لها مفاهيم متعددة، وبالتالي يقعون في إبعاد الكثير ممن يستحق ذلك اللقب أو ذلك الاسم أو ذلك الوصف. ومثال على ذلك الذين كفروا، الآيات الكريمة التي تتحدث أو تتوعد الذين كفروا، فهم يتصورون أن مع على أعمال معينة، فهم يتصورون أن الوعيد للذين كفروا وليس للأعمال، يعني عندما يخاطبهم يتصور أن الخطاب للذين كفروا الذين أشركوا وليس للأعمال، مع أن المراد هي الأعمال بحد ذاتها، وربما خاطب الذين كفروا بوصف معين باعتبار أنهم كذلك، يعني هم جمعوا بين هذين الأمرين. يقول السيد حسين: هل هذا صحيح أم لا؟ ليس صحيح، أنه فقط من يحملون اسم كافر هم وحدهم من سيعذبون، لأن الكافر لا يعذب على اسمه، لأن اسمه كافر، يعذب على أعماله، أعمال يعملها، يعني كل من قام بتلك الأعمال يعذب، سواء كان في بطاقته مسلم أو كان في بطاقته مسيحي نصراني يهودي بوذي أي دين أو حتى ملحد، كل هؤلاء يعني لأن أعمالهم واحدة، والعقوبات على الأعمال مثل ما في الدنيا، العقوبات أو القوانين تسري على الجميع. قال: لأن الكافر لا يعذب على اسمه، لأن اسمه كافر، يعذب على أعماله، أعمال يعملها، إعراض عن دين الله، لكل من أعرض عن دين الله، صد عن سبيل الله، عمل في سبيل الطاغوت. ثم قال: أولم يكن في المسلمين من كانت أعمالهم أسوأ من أعمال أولئك الكافرين؟ نعم، في الواقع بلا نجد في هذا الأمر، يعني أعمال التي قام بها بنو أمية وقام بها الطواغيت في كل جيل أكبر بكثير من الأعمال التي قام بها الكافرون. وبالتالي يعني لماذا نقول هؤلاء بحجة كونهم مسلمين أو يحملون اسم الإسلام إذن هؤلاء معفون؟ يقول: بلى، هناك في المسلمين من يظلم، في المسلمين من يصد عن سبيل الله، في المسلمين من يقتل القائمين بالقسط من عباد الله، فهل أن الله سبحانه وتعالى إنما يعذب أولئك على أعمالهم لأن اسمهم كافرين؟ أما أنت متى حملت اسم الإسلام فلن تعذب؟ سيصبح الحال حينئذ، سيصبح الإسلام عبارة عن رخصة للمجرمين، أنت تريد أن تحصل على ترخيص لترتكب كل الجرائم ثم لا تعذب، إذن قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصبح الإسلام هكذا ويصبح الكافرون كل واحد منهم أحمقا. يعني هذا الأمر، يعني الكافر يصبح هنا أحمق فقط، لماذا؟ لأنه كان في إمكانه أن يرد هذه الكلمة، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يعود إلى ما كان عليه وهو يحمل هذا الصك، صك الغفران وصك النجاة، يعني وكأنها كلمة فقط يقولها وليس لها ما لا يهم دلالتها، يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لا يتغير، يبقى على نفس أسلوبه، بل حتى لو زاد، لأنه عندما الشخص نؤمنه نعطيه الصك الغفران فهنا تزداد معاصيه، لماذا؟ لأنه لا يبالي بعدها، وبالتالي هذا أصبح الإسلام يعني بدل أن يكون وسيلة للقيم الفاضلة أصبح عند هؤلاء الذين ألغوا الوعيد الإلهي وسيلة للترخيص ووسيلة لنشر الخبائث واستمرارها وترسيخها في النفس وترسيخها في الواقع وباسم الإسلام، ثم يربطون ذلك ما ذكرنا برحمة الله الواسعة وينسون العدالة الواسعة، العدالة المطلقة أيضا، ولا تضاد بين الرحمة والعدالة، الرحمة هي التي العدالة من متجليات الرحمة، لأنه إذا وضعنا المجرم القاتل وضعناه مع مقتوله مع الذين قتلهم ومع الذين تسبب في أذاهم نكون بذلك قد قسونا عليه. الرحمة العدالة هي أيضا رحمة إلهية، يعني الذين يرحمون فقط المجرمين هم يؤذون، هم يغفلون على أنهم يقدمون خدمات مجانية أو يؤذون أولئك الذين ظلموا، أولئك المظلومين، أولئك المستضعفين. ثم ذكر أن معنى الإسلام الحقيقي هو الكف عن أعمال الكفر، يعني هناك الكفر نحن مطالبون بالكف عنه، ومطالبون كذلك بأعمال الكفرة ومقتضيات الكفر. الشرك ليس فقط أن نقول أن نعتبر هناك أنداد مع الله، الشرك أيضا له مقتضيات عملية. فإذا فقط توقفنا عن كلمة الشرك هكذا في أذهاننا ثم أبقينا المقتضيات العملية، فهذا مجرد ألفاظ، مجرد يعني معنى لا دلالة له. الأصل في الألفاظ، الأصل في الأفكار، الأصل في المعارف أن تؤدي دورها، وإلا لم يكن لها دور. الشخص إذا شرب دواء ثم لم يكن لذلك الدواء دور، لم يمتص مثلا في جسمه، فهنا كأنه لم يشرب دواء، فقد خدع نفسه بكونه استعمل الدواء، وبالتالي لن تحصل له الصحة. هكذا بالنسبة للأمر، إذا كان لا إله إلا الله أو تدين أو قول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله لم تثمر في إصلاح النفس، فهذا الشخص دليل على أنه يكذب على نفسه. يقول السيد حسين: أنت لم تسلم لأنك لا تريد أن تبتعد عن هذه الأعمال التي أنت عليها، أسلم إذن وبإمكانك أن تستمر عليها. طبعا هؤلاء الذين يقولون لهؤلاء يعني افعل أنت الآن تجمع مثلا بين قتل الناس والكفر، فقط يعني قل لا إله إلا الله ثم افعل بعدها ما تشاء، أسلم إذن وبإمكانك أن تستمر عليها، ثم عندما تقدم في يوم القيامة سيشفع لك محمد صلى الله عليه وسلم وتدخل الجنة. يصبح الإسلام حينئذ وسيلة أمن للمجرمين وبطاقة ترخيص للمجرمين، فبدلا من أن تكون مجرما تتهدد بهذا التهديد الشديد، ويواجهك المسلمون بالاحتقار ويواجهونك بسيوفهم في الدنيا، كن مجرما محترما، أسلم لتكون مجرما محترما. طبعا هذا ما نجده في التاريخ في تراثنا للأسف، أبو سفيان وأبو جهل. أبو جهل كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلاهما كان يؤذي رسول الله، وكلاهما كان يؤذي المؤمنين، وكلاهما ساهم في تعذيب المؤمنين، بل جرائم أبو سفيان أكبر بكثير، لأنه هو الذي حزب الأحزاب، وهو الذي سار بقريش في بدر وفي أحد، وهو الذي حرض كل هذه الأمور كانت بسببه. ولكن هؤلاء الذين أصحاب الإرجاء ماذا يقولون؟ أبو جهل في جهنم، وهو يصفونه بأنه فرعون هذه الأمة، أما أبو سفيان فيترضون عنه ويعتبرونه صحابيا جليلا، مع أن أبو جهل مات يعني في حياة رسول الله، ولم يمتد أثره بعد، أبو سفيان امتد بعد ذلك. أبو سفيان كان أولاده هم السبب في الخراب الذي حصل لهذه الأمة، ولكنهم يترضون عنه ويعتبرونه صحابيا جليلا، ويعتبرون من يتكلم عنه فاسقا وكافرا وغير ذلك، ويقولون بأن المؤمن مهما كان، يعني الآن مثلا شخص يقوم الليل ويصوم النهار ويجاهد في سبيل الله ويعمل كل الطاعات، لا يمكن أن يصل إلى مرتبة أبي سفيان. لماذا؟ لأن أبي سفيان صحابي، والصحابة عندهم لا يعدلهم شيء، يعني هذا قانونهم نتيجة السوء الفهم للحقائق وللمعايير وبعدها التام عن العدالة. ثم ذكر السيد حسين أن هذا النوع من الإسلام الذي يدعو إليه هؤلاء الذين يواجهون الوعيد الإلهي لا يختلف عما عليه سائر الأديان، فقال: أليس هذا هو إسلام من يقولون بأن الشفاعة لأهل الكبائر؟ إن الإنسان هو الإنسان، رغباته، شهواته، مطامعه، لهؤلاء الذين ذكروا هذا الأمر هم الذين يذكرون أن الشفاعة لأهل الكبائر. طبعا هذا من جملة الأمور التي يسوغون بها للناس المعاصي. يقول: الإنسان هو الإنسان، رغباته، شهواته، مطامعه، هو سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا كافرا أو مسلما. انظر إلى واقع الناس في هذه الدنيا الآن في هذا الزمان، أليس البشر فيها من طوائف كثيرة؟ والكثير من هؤلاء المجرمين يلدون في بيئات هكذا، يجدونها يهودي فيقال له يهودي، أو نصراني يقال له نصراني، مسلم يقال له مسلم، ثم أعمالهم أعمال واحدة، وأحيانا يجتمعون في محل واحد، أحيانا مثلا في الأفلام مثلا يمثل يهودي ونصراني ووثني ومسلم في فيلم واحد، وكلهم يعني بنفس الأخلاق وبنفس الرذائل، وربما كلهم في يجتمعون جميعا لينشروا الرذيلة أو ينشروا القيم المنحرفة، ثم في الأخير يقال هؤلاء أنتم مثلتم مثلا فيلم دعا أو نشر الانحرافات. لكن فرق، الممثل اليهودي اذهب إلى جهنم، الممثل النصراني اذهب إلى جهنم، الممثل المسلم لا تعال أنت سيشفع لك. هل هذا يمكن أن يقبل في العدالة؟ المسلمون الآن الذين يوالون أمريكا ويوالون الطواغيت ويتسببون في الجرائم المختلفة، الطائرات التي كانت تخرج من السعودية لضرب العراق وضرب أفغانستان وضرب اليمن، يعني ما الفرق بينها وهي توالي أمريكا وتأخذ أوامرها من الكيان الصهيوني وغيره؟ فما الفرق بينها وبين غيرها؟ هؤلاء يقولون لا، هؤلاء ما داموا يقولون لا إله إلا الله إذن هناك فرق بينهم وبين الآخرين. يقول أليس سيد حسين، يقول أليس البشر فيها من طوائف كثيرة، اليهودي والنصراني والوثني والمسلم، والمسلمون باختلاف طوائفهم انظر إلى واقعهم كناس رغباتهم واحدة. يعني طبعا هذه كلها تتشكل، معصية كما ذكرنا تتشكل منها النفس، شهواتهم واحدة، مطامعهم واحدة، الإنسان هو الإنسان، الجرائم التي تنطلق منك وأنت كافر هي نفسها إذا ما سرت وراء شهواتك هي نفسها التي ستنطلق منك وأنت مسلم، تنطلق من اليهودي والنصراني بشكل واحد سواء. إذن فلماذا مجرمون يعذبون ومجرمون لا يعذبون مع أنهم مارسوا نفس العمل؟ قال أن هم يعني هؤلاء الذين يبررون هذا يقولون لأنهم يحملون أسماء مختلفة، هذا يقال له مسلم وذلك يقال له، طبعا هذا منافي للعدالة حتى في الدنيا، في قوانين الدنيا يعني في القوانين المواطنة كما يقولون، يعني إذا ارتكب جريمة القتل هنا القاضي لا يسأل هل أنت مسلم أو غير مسلم، قوانين نطبقها واحدة، فكيف يتصورون أن القاضي البشري أعدل من الله؟ قال لأنهم يحملون أسماء مختلفة. هل هناك بين الله وبين أحد قرابة؟ أو الله سبحانه وتعالى يداهن أحدا أو يكيل بمكيالين كما نقول عن أمريكا؟ الناس هنا يقولون عن أمريكا أنها تكيل بمكيالين، إذا ما انطلق الإسرائيلي ليقتل الفلسطيني لا تلتفت إليه ولا تدينه، وإذا ما اتجه الفلسطيني ليقاوم ويدافع عن نفسه المحتلة لأرضه قالوا إرهابي، هذا كيل بمكيالين، نحن نقول عن هذا كيل بمكيالين، لماذا لا تعاملهم سواء على الأقل؟ نقول لها لماذا لا تعاملين بنفس الشيء على الأقل؟ فتقول هذا عنف وهذا عنف وهذا إرهاب وهذا إرهاب. ثم ذكر مخالفة ذلك لما تقتضيه العدالة الإلهية فقال حينئذ ستصبح القضية هكذا، أن الله سيكيل مع الناس بمكيالين، فمجرمون ينطلقون في شتى الجرائم كبارها وكبارها، يظلمون عباد الله، يصدون عن سبيل الله، يحرفون دينه، ينشرون الفساد في أرضه، يهتكون أعراض عباده، سيشفع لهم محمد. هؤلاء يقولون ما داموا يقولون لا إله إلا الله سيشفع لهم محمد. الكافر ماذا يعمل إذن؟ هل هناك نوع آخر لدى الكافر؟ إنما يعمل هكذا عندما نقول إن الزنا محرم، هو محرم، لكن لماذا يعذب عليه الكافر ولا يعذب عليه من اقترفه، ممن يحمل اسم الإسلام؟ أليست عملية واحدة وجريمة واحدة عند اليهودي والنصراني والكافر والمسلم؟ هي فاحشة. هم يقولون المسلم، يعني الفرق بينهما أن المسلم يقول مثلا أن الزنا محرم وهو يمارسه، وبالتالي مجرد اعترافه به يكفي لأن يشفع له، وهنا يعني كأنه يمارسه عن تحدي، يعني هذا الأصل، يعني في الأصل عندما تعترف بأنه محرم وأنه كبيرة فالأصل أن تتركه، لكن يعني هم يقولون أن مجرد الاعتراف بكون الذنب معصية يعني يشفع له حتى لو مارسه وبقي عليه ولم يتب عنه، فهذا الفرق بينهم. ويقول أن الكافر لا، الكافر حتى لم يمارس تلك المعصية مجرد إنكاره أو استحلاله لها كاف فيه، طبعا هذا لا، الله تعالى حرم كلا الأمرين، حرم تحريم أو حرم الكذب والافتراء على الله، وحرم كذلك ممارسة ذلك الأمر، كلاهما الله تعالى حرمه وكلاهما له عقوبته الخاصة به، وهذا طبعا ما يقع فيه المرجئة الذين يبطلون الوعيد الإلهي والذين يحادون عدالة الله ويعرضونها بطريقة مشوهة ويبررون للناس المعاصي. والحمد لله رب العالمين.